اقتربت عليهم عندهم أدلة فلن يستطيعوا أن يجمعوا بينها، وإلا فهو يعني زلة منهم ذهبوا بها بعيدا، فهم يرون أن كل من دخل النار لا يخرج منها، ويعني يرون أن أهل الكبائر يخلدون فيها إذا دخلوا. والسبب في ذلك أنهم نظروا إلى بعض الأحاديث وتركوا بعض الأحاديث، فنظروا إلى أحاديث الوعيد ولم ينظروا إلى أحاديث الرجاء كالمرجئة، نظروا إلى أحاديث الرجاء ولم ينظروا إلى أحاديث الوعيد. فيقول أحد أئمة الصحابة رضوان الله عنهم ناقشوهم في هذا الأمر وجمعوا بين الحديثين وبينوا أنه لا تعارض بينه. فسبب ضلالهم أنهم غلبوا جانب أحاديث دخول النار وعدم المغفرة، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكما قال عليه الصلاة والسلام أكبه الله في النار دخل النار عذبه الله بالنار، قالوا من دخلها لا يمكن أن يخرج منها.